نعم اليهود لهم قبور مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام ومن بعده ومع آخر الرسل وأفضلهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعاهدوه ولكنهم نقض العهد. وهم ثلاث قبائل حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وآخرهم بنو قريظة. نقض العهد حين واطؤوا الأحزاب الذين جاءوا بحرب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولما نقضوا العهد وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب، أتاه جبريل وقال: أخرج إلى هؤلاء، يعني إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد. فخرج إليهم وحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وكان سعد بن معاذ سيد الأوس، القبيلة الثانية من الأنصار، وكان حليفا لبني قريظة. فقالوا: ننزل على حكمه، ظنا منهم أنه سيفعل كما فعل عبد الله بن أبي المنافق الذي خان العهد لما نزلت بنو النضير على حكمه. خرج سعد بن معاذ رضي الله عنه من مقره في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لان سعد بن معاذ اصيب يوم الاحزاب بسهم في اكحله. وقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة وهم حلفاء. فلم يمت حتى أقر الله عينه به. لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة رضوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء من المسجد من الخيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربها له. فلما وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه ومعه كبراء بني قريظة، أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم حكموه. فقال رضي الله عنه: حكمي نافذ عليهم وعلى هؤلاء، ويشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: نعم. فقال: أحكم بأن تقتل مقاتلتهم، يعني الرجال، وتسبى ذراريهم ونسائهم، وتغنم أموالهم. وكان اليهود يتوقعون خلاف ذلك، كانوا يتوقعون يتوسط لهم ويسلمون من القتال القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ونفذ الحكم وقتل في يوم واحد أكثر من 600 واحد من اليهود في المدينة. فالمهم أن اليهود أصحاب غدر وأصحاب خيانة، ولا يثق بعهودهم مهما أكدوها. وهم أذلة، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وضربت عليهم المسكنة ولم يستفوا، لأنهم دائما فقراء القلوب. ولهذا كانوا أشد الناس جشعا وطمعا وسحقا وبخلا، ولم نثق بعهودهم أبدا. لكن لنا معهم معركة ستكون الدائرة عليهم، حتى إن الرجل منهم يختبئ بالشجرة فتقول: يا عبد الله، هذا يهودي تحتي فاقتل، إلا نوعا واحد من الشجر، وهو الغرقد، نوع من الشجر. هذا من شجر اليهود لا يخبر به. نعم.